رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.